بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتكملة لقوله رحمه الله تعالى: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. قال: فأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها مؤمنون ومسلمون. فيها الضمير عائد على ماذا يا إخوان؟ في دار الدنيا أو في دار الإسلام. فيها أحكامهم أمة محمد في الدنيا، وفي دار الدنيا أحكامهم أنهم مسلمون مؤمنون أو مؤمنون مسلمون في أحكامهم. الأحكام عليه مؤمن ومسلم، هكذا ما تحكم عليه بغير ذلك إلا بما يستحق. وفي معاملاتهم، وفي نكاحهم، في زواجهم، وفي صلواتهم، وفي معاملاتهم، وفي بيعهم وشرائهم، تتعامل معهم كمؤمنين مسلمين، خلافا لمن؟ للخوارج. ما تكفرهم، تنزل عليهم أحكام إيش؟ الكفار. ولا تأخذ أيضا تتعاملهم معاملة المعتزلة، معاملة الرافضة التي تكفر المجتمعات الإسلامية. نعم. قال: ومواريثهم يتوارثون هكذا على كتاب الله عز وجل. الأب يرث ابنه والعكس، والأخ والأخت، وهكذا كما ورد. وذبائحهم لا تتنزه عن ذبائح المسلمين إلا من علمت أنه سرقها. هو مسلم عاصي لكن سرق ذبيحة لا يجوز أن تأكلها، أو كسبها من قمار، أو كسبها من مال ربا، أو كسبها من مال حرام وعزمك واستضافك، أو ذبحها ماذا في مولد أو في مناسبة غير شرعية لا يجوز، أو هجر كما يفعل في اليمن لا يجوز. والصلاة عليهم أيضا لا تتورع عنها ولا تمتنع عنها لأنهم مسلمون. قال: ولا لا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. فهذا لا تشهد على أحد حتى ترى أنه ممن قيل فيه إنه عنده الإيمان إيش؟ المطلق، كأهل العلم والفضل، ومن ظاهره الاستقامة والحرص على الخير والسير بسيرة الصالحين. فهذا تشهد له في الظاهر، مع عدم الشهادة له بإيش؟ بالجنة أو بأنه من أهل الجنة. لا، نرجو أنه من أهل الفضل، ونرجو أنه من أهل الصلاح، نعم، وأنه من أهل الإيمان الطيب، وممن حقق الإيمان الصحيح، نعم. قال: فإن قصر في شيء من ذلك أي من أعمال الإيمان كان ناقص الإيمان، نعم، حتى يموت. فلا تحكم له بالإيمان الكامل فتكون إيش؟ مرجئا. وين حتى يتوب؟ عندي حتى يموت. قال حتى يتوب، لا بس قال في قاف حتى يتوب. نعم حفظكم الله. فهذه الفقرة قوله: فإن قصر في شيء، قصر وأضاف مع ذلك أيضا إيش؟ معاصٍ، فلا تشهد له بحقيقة الإيمان وتقول إنه من أهل الإيمان الكامل أو إيمانه كإيمان جبريل. حتى أهل الصلاح ابن باز والعلماء السنة الشيخ الفوزان ما نقول إيمانهم كإيمان جبريل، هذا ما يقوله إلا المرجئة. ولكن نقول إيش؟ كما جاء عن الإمام الأجري وبعض أهل العلم: إذا سئلت أمؤمن أنت؟ فقل له: سؤالك إياي بدعة. وأنا أحسن، شوف أحسن إجابة: أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أي الإيمان الذي أستحق به أن أكون مسلما. أما الإيمان الذي يدخل الجنة الله أعلم، عرف الآن، الذي يستحق صاحب الجنة الله أعلم. فهنا اختلف أهل العلم في مسألة الإيمان، في هل يجوز أن تقول أنا مؤمن حقا أو أنا مؤمن إن شاء الله. فبعض أهل العلم إذا قلت له إذا قلت له أنا مؤمن إن شاء الله قال أنت مرجئ، شكاك، يسموهم الشكاك. وبعضهم والعكس قالوا إذا قلت أنا مؤمن حقا قال هذا الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله قال أنت شاك في إيمانك وأنتم من الشكاك. وهذا المرجئة، ويسمون من قال أنا مؤمن حقا أيضا إيش؟ ويسمون أنفسهم يقولك أنا مؤمن حقا، هذا هو الإرجاء بعينه أو إيماني كإيمان جبريل. والصحيح أن الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم يفصلون، يقول إذا أردت الإخبار بأنك مؤمن، الإيمان الذي يدخلك في الإسلام ويخرجك من الكفر والذي أمر الله به، قولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، وكما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، مع اعتقادك أنك لا تدري ما يختم لك، فهذا جواب صح. أنا مؤمن هذا أنا لست بكافر الحمد لله، أنا مؤمن بالله وملائكته وأؤمن بالجنة والنار، فلست بكافر الحمد لله. فأنت تخبر بأنك من المسلمين الذين يؤمنون بما جاء بدين محمد. أما المرجئة هم أرادوا الإخبار بأنهم إيش؟ مستكملي الإيمان الذين يستحقون بالإيمان المطلق المدخل للجنة، وهذا هو الإرجاء بعينه. نعم. فهنا فإن قصر الشخص في من ذلك في العبادات والطاعة تراه متكاسل، لا شك أنه ناقص الإيمان. نعم. ناقص الإيمان حتى يتوب أو قال يموت فيبقى ناقص، فلا تشهد له بالإيمان المطلق هكذا. لماذا؟ ستكون مرجئا، لكن تقول هو مؤمن بما عنده من الإيمان، عاص فاسق بما عنده من إيش؟ من المعاصي والفسوق، فتأنزل الناس منازلهم. فلسنا خوارج نكفر المسلمين وإن كانوا من أتقى خلق الله بالذنب الصغير، ولسنا مرجئة نحكم على كل من هب ودب بأنه مؤمن مستحق للجنة ومستكمل الإيمان. فخير الأمور وأوسطها وعلم إيمانه إلى الله تعالى، تتكل علم الإيمان وحقيقته وما يؤول أمره إليه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو إيش؟ أعلم بالخواتيم. فقد يوفق العبد في يوم من الأيام إلى أعمال صالحة يرتفع بها إلى مطلق الإيمان. قال نعم، وعلم إيمان إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، يعني من كان من الصالحين ومن المستقيمين وأهل الفضل تام نشهد له بالإيمان والفضل ولا ندري بخاتمته هكذا ولا لا، وباطنه إلى الله. نعم. ولا نكفره ولا نحكم له بأنه من أهل الجنة، وكذلك ناقص الإيمان وأصحاب المعاصي لا نحكم لهم بإيش؟ بأنهم كاملي الإيمان ولا أنهم من أهل النار، نقولهم عصاة بما عندهم من المعاصي. نعم. والله أعلم إيش؟ نعم بما يختمهم. قال إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام تحكم عليه، تارك الصلاة تقول إيش؟ تارك الصلاة وتنبزه به، لأن هذا رمي نقصان في الدين. تارك الصيام، تارك العبادات، تارك السنن تذمه وتتكلم عنه، حتى بعض أهل العلم كان مثلا قد يعتبر جرح في الشخص أنه لا يصلي السنن الرواتب فيطعم فيه ما بدون عذر يعني. وأيضا حفظكم الله ترك عبادة من العبادات، تهاون بالحج مع قدرته عليه وما حج، هذا أيضا يرمى بأنه مقصر في الطاعات. قال والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغير من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. قال أبو عبد الله بن أبي زمنين وأهل السنة لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة، يعني ما يمنعونه لأنهم يرون أنه مسلم، خلاف الخوارج يقولون كافر. ولا يرون أن تترك الصلاة على من مات منهم وإن كان من أهل الإسراف على نفسه. انتهى من أصول السنة، تحقيقنا صفحة 158. ومسألة يا إخوان الصلاة على المرجوم والزاني والزانية، بالنسبة للزاني والزانية قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الغامدية هكذا، والمرأة التي وعلى ماعز، وقال بالنسبة قالوا أتصلي عليها رسول الله وقد زنت، قال لقد تابت توبة لو قسمت أو وزعت على أهل 70 من أهل المدينة لوسعتهم، حديث في مسلم. نعم. وبالنسبة لي الذي يقتل نفسه، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن قاتل نفسه، واختلف أهل العلم منهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه، لكن الصحيح أن هذا يرجع إلى بالنسبة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل كان مستحقا للوعيد، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ شفاعة، فهو قاتل نفسه، وقاتل نفسه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردع حتى لا يفتح المجال، من أراد ضجر وكذا قتل نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وأصبحت شفاعة وعتق من النار هكذا ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم زجرا له، ولأنه مستحق للوعيد، فلو صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكانت إيش؟ شفاعة. وهكذا أهل العلم ألحقوا أهل الأمراء ولاة الأمور وألحقوا أهل الفضل بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسألة. قالوا إذا رأى ولي الأمر المصلحة أو العالم أو من كان أهل الفضل المصلحة في أنه يترك الصلاة عليه لا يصلي عليه زجرا له ولمن بعده، هكذا ولا لا؟ زجرا لمن بعده، لكن لا تمنع الصلاة، يمنع العامة من الصلاة عليه، لأن سنقع في عقيدة الخوارج لا يصلى على فاسق. ما أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا عليه، ما قال لا صلوا عليه، إنما امتنع هو وأذن للصحابة أن يصلوا عليه. أيضا ذاك الصحابي الذي كان سأل عليه دين قال نعم، قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة ماذا الدرهمان علي يا رسول الله؟ فقال الآن، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلكم حفظكم الله. طيب غيرها ماذا؟ المرجوم في الزنا والمجلود في الخمر أيضا إذا مات أو كذا يصلى عليه على القول الراجح، لكن بالنسبة هي المسألة في ولي الأمر وأهل الفضل هل يصلوا أم لا؟ قال أهل العلم يرجع إلى المصلحة، إذا رأى مصلحة يزجر الناس أو مثلا لو كثر الانتحار أو كثر التعدي أو كذا فلا يصلي عليه الأمير أو أهل الفضل والعلم حتى ينزجر، يصلي عليه إيش؟ العامة. طيب وغير من أهل القبلة، مثلا أهل القبلة الذين يستقبلون البيت الحرام، الذين يستقبلون البيت إيش؟ الحرام يسمون المسلمين. الرافضة ليسوا أهل القبلة يا إخوان، هكذا ولا لا؟ بدليل ماذا؟ بدليل وإن جاءوا إلى البيت الحرام إنما يأتون يتشهون ويشوهون البيت الحرام ويفعلون ضجات ومظاهرات ويتجسسون ويتمنون، وأيضا إغاظة للمسلمين أننا موجود وأننا نطمع في مكة ونطمع في كذا، وإلا فقبلتهم النجف الأسود، ما هو الأشرف؟ الأسود في كربلاء، وقبلتهم كعبة الخميني أيضا وفي إيران، ولهم أيضا قبلات كثيرة، القبور قبلتهم. نعم، فهم ليسوا من أهل القبلة، هم أصحاب أوثان مجوس. نعم، وأيضا من آخر من دعا إلى تجهيز النجف وكربلاء للمعتمرين والطائفين وأنه ينبغي أن تكون هي قبلة المسلمين، هذا نوري المالكي الرافضي عليه من الله ما يستحق. قال والسكران وغيره، أيضا السكران هذا بشرط يا أخوان هذه الأمور مقيدة بالصلاة إذا كان يصلي، هكذا ولا لا؟ لأن قد يكون إنسان سكران ويصلي، يصلي أقول لك الصلاة هذه ما أتركها، لكن مبتلى بالخمر، قاتل نفسه أو قتل غيره أو اعتدى، قاطع طريق، هكذا ولا لا؟ يصلي، في قطاع طريق يصلون، هكذا ولا لا؟ قطاع طرق ومرتزقة يصلي، يقول لك هذا دين ما له دخل. ولذلك بعض أهل العلم يقول لك إيش؟ إن القصر لا يجوز لهم. شيخ الإسلام تيمية يقول لا فرق، أن الصلاة تقصر سواء للمسافر حتى لو يسافر يقطع الطريق، لأن الذين منعوا وهم الجمهور قالوا هي رخصة من أجل المسافر تخفيف عنه، فكيف نجيزها لقطاع الطرق والسرق واللصوص ويترخصون بالعبادات الشرعية من أجل؟ قالوا لا، هذا دين يمضى وهذه عبادة. نعم، فإثمه على رقبته. قال وغيرهم الصلاة عليهم سنة. نعم يا أخوان، هنا مسائل مهمة جدا تابعة للباب، نقرأها إن شاء الله. طيب قوله فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها، أي في دار الدنيا كما تقدم، مؤمن بأحكامهم إلى آخره. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى اسم الإيمان ينفع عمن ترك شيئا من واجباته، كما في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، اسم الإيمان فقط. قال واختلف أهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسلم. نعم، على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد. وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته، الإيمان ينتفي، أما الإسلام لا يزيد ولا ينقص. طيب يا أخوان، نعم، ولذلك يأتون عن جعفر بن محمد أنه دور دائرة كما في الشريعة الآجري وقال هذا الإسلام، ثم دور دائرة في الداخل وقال هذا الإيمان، ثم دور دائرة في الوسط قال هذا الإحسان. قال الرجل إذا خرج من الإحسان بقي في الإيمان، إذا خرج من الإيمان خرج إلى الإسلام، لكن إذا خرج من الإسلام يخرج إلى الكفر، ما فيه هكذا ولا لا؟ أي نعم. قال فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته، أما الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينتفي بالإتيان بما ينافيه بالكلية كإنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة كما سيأتي عند المصنف، أو جحد شيء من القرآن، أو ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. قال ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته، كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته، وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق عليها، لكنهم قالوا أنها إيش؟ كفر دون كفر ونفاق دون نفاق. قال واختلف العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا كفرا أصغر أو منافقا النفاق الأصغر، ولا أعلم أحدا منهم أجاز إطلاق نفي الإسلام اسم الإسلام عنه. عرف الآن أنه ما هو مسلم من ارتكب شيئا من هذه الكبائر. نعم، انتهى من جامع العلوم والحكم المجلد الأول صفحة 111. وهنا مسائل مهمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، من علم أنه ليس عنده بدعة ولا فسق يجوز الصلاة خلفه بالاتفاق. قال وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ما يلزم أنا ما أصلي إيش عقيدة هذا أخواني ولا سروري ولا سلفي، هذه من البدع، صلي مسلم هكذا يكون ما يكون، هذه ما كانت على عهد السلام. قال ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، إيش تقول في فلان، إيش تقول، لا يجوز امتحان الإمام، صلي معه. نعم. قال بل يصلي خلف مستور الحال. قال وقول القائل لا أصلي خلف من لا أعرفه كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام، فإن الإمام لو أخطأ أو نسي لم يؤخذ بذلك المأموم، ما له دخل، كما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ائتموا أئمتكم يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فجعل خطأ الإمام على نفسه دونهم، وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء والإمام أحمد وغيره. انتهى من الفتاوى الكبرى المجلد الثاني صفحة 306. مسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أهل العلم يصلي الرجل الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، طيب ويصلى أيضا على المسلم برا كان أو فاجرا، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، كما ذكره في رسالة عبدوس وابن مالك والعطار. إذن هذا يدل على منهج أهل السنة مذهب سهل هكذا ميسر ما فيه مشقة، بخلاف الرافضة يقول لك ما يصلي إلا في كربلاء أو خلف إمام معصوم هكذا، ولذلك تركوا الجمعة والجماعات وعمدوا إلى سفك دماء المسلمين وارتكاب الجرائم والفجور، فتح المراقص وفتح الحانات والخمارات وكل بلاء، هذه عقوبة من رب العالمين لمن ترك الجمعة والجماعة وأقبل على اللعب. ما هو ذا؟ إيش؟ ليش تفتحه؟ إيش هو هذا؟ ما تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر يا أبا عكاشة، وأنت اتك الله يا أبا عكاشة، والله أنت ما تصلح حارس أنت. نبهني كيف تسكت يا أبا عكاشة؟ أنت كلام تزبطه وش كلام ما في كلام، اتك الله يا ولد. على حقك انت. حسبي الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله تعالى: والصحيح انه يصليها ولا يعيدها، فان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعه والجماعه خلف الائمه الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي الظالم المبير سفاك الدماء، وبعض اهل العلم كفره، مع ذلك صلى خلفه ابن عمر، كانوا يؤدون الزكاه اليه. ايضا كان يصلون خلف نجدة الحروري خارجي ويؤدون الزكاه اليه، اصبح صاحب شوكه ولا ينازعونه، ما نازعوا الامر اهله، واذا صلى صلوا معه. نعم، وهذه طريقه ائمه الاسلام. يا ولد يا اخي اغلق الامور حقك انت، ما تستحي، لابد ان تصيح في الدرس. قال: ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره كانوا يصلون خلف الوليد بن عقبه وكان يشرب الخمر، حتى انه صلى بهم مره الصبح اربعا ثم قال: ازيدكم. التفت سكران الرجال شارب خمر. نعم، فقال عبد الله بن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زياده. وهذا ولهذا رفعوه الى عثمان، يعني ما خرج ابن مسعود يشوه وتكلم ايش هذا، لماذا ما يصلوا بناك، سهل الدين سهل، صلينا خلفك اتباعا لنبينا، اصبت لك ولنا، اخطات لك لنا وعليك، هكذا، وبلغوا عثمان والدنيا سلامات وعزله. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري ان عثمان رضي الله عنه لما حصر لما خرج عليه الخوارج حاصروا في الدار، صلى بالناس شخص من عامة المسلمين، فسأل سائل عثمان فقال: إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، ومثل هذا كثير. كلام شيخ الإسلام هذا ينفعنا مثلا في بلداننا، تدخل صنعاء، تنزل عدن، تذهب الجزائر، تأتي مصر، وجدت نصلي، لا تقول هل هذا صوفي، هل هذا، الله أكبر، كنا صرت صلي مع الناس، إن أحسنوا أحسنت معه، إذا اكتشفت مرة ثانية أنه صوفي قبوري تذهب صلاتك الحمد لله الأولى صحيحة. هذا هو التسنن، ما يجي تصل تقول إيش هذا، مسجد السنة ولا مسجد الإخوان، هذا مسجد السنة ولا مسجد صوفي، ما ينبغي. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أن جاءك أحد بهدية مباشرة دون أن تسأل: يا أخي هذا ترى مسجد فيه قبور، فيها رجل إمام قبوري، تعال في مسجد هناك أهل سنة، هذه جاءك بدون إيش مسألة وبدون ما تكلفت أنت، أخبرت مباشرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والفاسق المبتدع صلاته في نفسه صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وترك الصلاة خلفه من الأمر بالمعروف والنهي عن إيش المنكر، لكن هذا في حالة سيذكرها. قال: ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين، لا ينبغي لولي الأمر أن يضعه إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره ما حصل فتنة هناك ولا تشويش حتى يتوب كان حسنا، يعني ينبغي ما نسكت للنهاية، وإذا تيسر ووجد ما إذا من ترك الصلاة خلفه زجره ودفعه إلى التوبة وزجر الناس، نعم، والناس تسمع له، فلا بأس أن يترك الصلاة خلفه، لا من باب أنها باطلة، ولكن من باب التعزير له والتأديب حتى يتوب، لا من باب التنزه أنه إيش الصلاة خلف هؤلاء باطلة، ما هي باطلة. نعم، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك فيه حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصرعة، ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة، بشرط أن لا تفوته جمعة ولا جماعة، إذا لو تركها إذا ترك الصلاة خلفه تعزيرا لكن وجد مسجد آخر إذا يصلي فيه لا بأس جمعة وجماعة، لكن لو تركها يعزره ثم يصلي الجمعة في البيت والجماعة في البيت، هنا إيش ارتكب بدعة ومعصية، فلا يجوز يعني تحقيق مصلحة بارتكاب مخالفة، لا صلي، لكن إذا لم تفوت جمعة ولا جماعة صلي تأتوك الصلاة خلفه ستعوض في مكانها. وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجماعة الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. مسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما الصلاة خلف المبتدع، البدعة صغرى وكبرى، هكذا بدعة اعتقادية وبدعة إيش؟ عملية. فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل. فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد، وكالعيدين وكصلوات الحج خلف إمام الموسم، فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة. بالنسبة للحج، إذا ترك مثلا، الحمد لله الآن هي سلفية الدولة السعودية، أئمتها وعلماؤها، خطابة المسجد الحرام، خطابة منى ومزدلفة عرفات، فصل الحج هو الحمد لله على السنة، ومع ذلك في الأمر سعة، ما كل الناس يصلون خلفه، 3 ملايين وين يصلون في مسجد الخلف؟ ما يصلي فيه إلا ربما 200,000 بالكثير، 300,000 هكذا ولا لا؟ لكن أغلب الناس كنا نصلي كل 3-4 مع بعض متى ما وصلوا، لأن الناس كثير. فمثلا لو قدر، نسأل الله أن يحفظ السعودية ومكة أن يتسلط عليها أهل البدع، نسأل الله أن يدفع عنها ويديم هذه الدولة على ويزيدها من الخير. لو أن قدر ووجد على هذه الكثرة الكاثرة إمام يصلي وهو مبتدع، هو المقصود به إمام المسلمين الأكبر هكذا ولا لا؟ أو إذا كان الإمام هذا مثلا صوفي أو قبوري أو معتزلي وتولى الإمام وخطب بالناس، إذا تركت أنت في نفس الخلف وخرجت عمدا، هنا تقع المحذور، عرف الآن؟ لأن قد أقيمت الجماعة. لكن لو أنك ما وصلت وعندك ناس آخر تصلي معهم، أنت ما خالفت الجماعة لأن معك جماعة أخرى. نعم. قال فهذا، نعم كمل إيش؟ قال: وكصلاة الحج خلف إمام الموسم فهذا تفعل كل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة، وإنما تترك مثل هذه الصلوات خلف الأئمة من أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد، فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردا، لئلا يفضي إلى ترك الجماعة مطلقا، لأن الجماعة سنة وتركها بدعة. أما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا ريب، لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة تصح صلاته، وأما مالك والإمام أحمد ففي مذهبهما نزاع وتفصيل. حتى في كتاب السنة، قرأ في كتاب السنة باب الرد على الجهمية، صلاة سئل عن الصلاة خلف من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، سئل عن الصلاة خلف من يقول إيش الواقفة لا يقول مخلوق، قال هذا يعلم، إن كان جاهل يعلم، فإن أصر لا يصلى خلفه ولا كرامة. أما الجهمي فباتفاق الذي يقول القرآن مخلوق لا يصلى خلفه لأنه كافر. حتى بعض السلف سئل: أصلي خلف الجهمي يقول القرآن مخلوق؟ قال: صلي خلف مسلم أحسن. يعني إيش مفهوم المخالفة؟ كافر. قال: صلي خلف مسلم أحب إلي أو أحسن. نعم. وسئل بعضهم: أصلي خلف الجهمي؟ قال: لا فرق عندي، أنا صليت خلف يهودي أو نصراني أو خلف من يقول القرآن مخلوق، هم كلهم إيش مرتبة واحدة في الكفر. قال: وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة، مثل بدع الرافضة والجهمية ونحن لا يصلى خلف هؤلاء. نعم. فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البلاد، مثل الحرف والصوت ونحوهما، وقل أيضا بدعة الإخوان المسلمين، بدعة جماعة التبليغ، بدعة الزيدية، بدعة السرورية، هذه أيضا تبدعه، لكن لا تترك الصلاة خلف هؤلاء. نعم. بقي: هل لو أن في هذا المكان، في مثلا في حارة فيها سروري، وفي مثلا مسجد الخير سنة، وتركب سيارة تصلي الجمعة هناك وترك هذا المسجد؟ يقال: يا أخوان، المسألة فيها تفصيل. إن كان يخطب في الترغيب والترهيب، قال الله قال رسوله وتحضر الجماعة ولا بأس بذلك، لأنه قال الله قال رسوله. لكن إذا كانت خطابته إثارة على الحكام وتهييج ودعوة للمظاهرات الذي يظهر أنه لا يحضر، لأن هذا داخل في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور. نعم، على أننا ممكن نقيسها، يقول لك أنا أحضر الجمعة وأصم أذاني عما يقول، لأنه جاء في البخاري أن معاوية رضي الله عنه، هذا ليس هذا الحديث في البخاري، ما هو من باب شيء، لكن من باب الحديث في البخاري، أن معاوية رضي الله عنه كان يخطب ذات يوم فقال من أحق بها غيري أو كذا، يعني يقول من أحق بها في الخلافة، من هذا الذي يجرؤ يا الحديث. قال ابن عمر قال وكنت محتديا فحللت حبوتي وأردت أقول أحق بها الذي قاتلك وأباك على الكفر، يعني علي بن أبي طالب. قال فالتفت يمنة ويسرة فرأيت أنها ستطير فسكت، يعني إيش سيفرحون بها المغرضون. فالشاهد أن يعني على أنه حصل هذا الكلام، مع ذلك ابن عمر حضر. فأقصد يقال لو وجد واحد في حارته من هؤلاء السرورية يخطب ويتكلم يحضر مع الإنكار بقلبه ويصم آذانه يقول سبحان الله يعني أو كذا. شيخنا رحمه الله تعالى كان يقول اشغل نفسك بالذكر أو شيء، لأن هذا الكلام كله لغو. وكما فعل الأعمش عند أن كان في المسجد فقام قاص يقص، فجعل الأعمش ينتفع بطاء أو يخرج القمر واقفا، فقال القاص ياس أنت قليل أدب، وأنت وأنت نحن نقول قال الله نفعل كذا، لا كان ينتفع بطاء. فقال نحن يعني نذكر ونعظ وأنت تنسى إبطك. قال أنا في سنة وأنت في بدعة. يعني نفس الإبط سنة وأنت في بدعة. فسبحان الله أكبر الله أكبر. هكذا شيخ الله تعالى يقول لو طلع إخواني يتكلم عن الصحف وكذا، قال خذ المصحف واقرأ واذكر الله واتركه ولا تبالي بكلامه. نعم يا أخوان هؤلاء البدع، فهذا الذي يظهر وهو يتحمل إثم فساد جمعة الناس وكونه يعني ما نفع الناس بالموعظة وما أتاهم بما يقربهم من الله عز وجل، ويذكر ما يقرب من الجنة وما يبعد عن النار، يذكر عذاب القبر، هذا الشيء اللي تنفع الناس. أما يقرأ ذات مرة قبل 22-23 سنة، قلت لأحد الإخوان المفلسين أريد أحضر خطبة، سأله أنا ما أريد بس هكذا أريد أسأله، فقلت له أريد أحضر خطبة كيف أفعل؟ قال ولا شيء، تنتظر الساعة 9 عند أن تبدأ نشرة الأخبار وتفتح التلفاز ثم تستمع سيتكلمون عن فلسطين أو أحوال المسلمين في كذا، وأنا تحفظها وسجل تخطبها اليوم الثاني في الجمعة. وهكذا كانوا يفعلون، حصل وضربوا غزة وضربوا الأقصى يستبكون الناس وما عندهم هذا الكلام. فعرضت عنه بس عرضت إيش عنده، ولا كنت أحضر خطب، قال الله قال رسوله في الجنة في النار في التوحيد، ونخطب والحمد لله وينتفع الناس والحمد لله. فهؤلاء ما أفلحوا ولا أنجحوا. فالشاهد من هذا أن إذا كان في حارة الشخص مسجد فيه من هؤلاء المفسدين وهؤلاء المهيجين السياسيين، إن كان مسجد قريب منك بدون كلفة تذهب تصلي في مسجد أهل السنة، وإن كان متعب صلي في هذا المسجد، هذه عقيدة أهل السنة. يكفيك التسنن أنك عملت إيش بمنهج أهل السنة والجماعة، ما هجرت الصلاة في هذا المسجد وإثمهم عليهم وأنت اكتسبت الأجر، تصلي إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وتصم آذانك عن هذه الشبهات. قال نعم. فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البلاد مثل الحرف والصوت ونحوهما، فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا وكلاهما جاهل متأول، فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس. انتهى من الفتاوى الكبرى المجلد الثاني صفحة 308-98، والله أعلم. بقي شيء في الكتاب؟ أين الكتاب؟ كتابي لعل فيه نقرأ. انتظر يا شيخ أصبر، تجلس تفرج على الرجال وساكت ما تبلغ. نقرأ هذه الفقرة يا إخوان، وإذا احتجنا إلى تعليق لها غدا إن شاء الله علقنا. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام نعم ولا يخرج أهل ولا نخرج عندي كيف يعني الآن قابلوا علي ولا نقابل عليكم أشكل ولا يخرج يعني فعل مغير الصيغة مبني للمجهول ويجوز أيضا ولا نخرج أحدا بعدها إيش تقول ولا يخرج أحدا خلاص هي هذه ولا نخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله قال الله سبحانه وتعالى إيش أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون فمن رد آية من كتاب الله ولو أنكر حرفا واحد من القرآن فرد حرف من القرآن كرد القرآن كله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نعم أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون عذر يقول لك لو قال أنا أرده وأسنده ما ثبت عندي فهذا يا أخوان إيش ليس من الرد لكن هذا الرد هذا لمن يقول لك أنا لا أؤمن بالسنة هكذا ولا لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش ألا لا يوشكن رجل يأتي رجل جالس على متكئ على أريكته يقول دعونا من حديث رسول الله وأتوا بكتاب الله فما كان في كتاب الله أخذناه ألا وإن إيش وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أني أتيت القرآن ومثله معه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فحديث متكاثرة بعضها في ضعف وبعضها يشد بعضه في الشواهد والمتابعات نعم قال أو يذبح لغير الله الذبح لغير الله أنواع ما هو نوع واحد كما مر معنا في كتاب التوحيد وفي فتح المجيد إذا قصد بالذبح وهو يقصد ذبح التعظيم هكذا الذبح للقبور الذبح للأصنام الذبح على غير اسم الله سبحانه وتعالى الذبح لمن للأولياء الذبح للبئر أو للشجرة الذبح للجن الذبح وهكذا فهذا هو الذبح المخرج من الملة لأن فيه تعظيم ولأنه مناقض لتوحيد إيش الألوهية فهذا الذبح تضمن إيش التعظيم والتأليه والله سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والنسك هنا إيش هو الذبح وقال تعالى فصلي لربك وانحر وجاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض نعم قال أو يصلي لغير الله الصلاة لغير الله التي ذات الركوع والسجود كأن يصلي لقبر أو لصنم أو للشمس أو لماذا بارك الله فيكم للأولياء أو يسجد لقبر أو ما ذلك فهذا يعتبر كفرا ويدخل في ذلك السجدة ويدخل في ذلك الركوع أيضا وما يفعله الممثلون عند أن ينطلق على المسرح فأول ما يفعل إيش يركع متذللا بعدهم يرمي يديه غاية في الذل فهذا كفر وارتداد عن دين الإسلام قال فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام تحكم عليه بالكفر نعم وإذا لم يفعل من ذلك شيئا فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة يعني كيف مسلم في الظاهر يقصد نعم في الظاهر إذا قال إذا لم يأتي بالأعمال الظاهرة والباطنة إذا أتى بالأعمال الظاهرة فهو مسلم تحكم له لكن إذا ظهرنا يأتي بالأعمال الظاهرة والباطنة وهذا يحصل بالاختبار وبالاطلاع عليه وبمجالسته وبكلامه أنه من أهل الإيمان والدين إذا خلا ذكر الله وهو فهو في السر والعلن يعمل فهذا يعتبر مؤمن ظاهرا وباطنا ونشهد له أنه من أصحاب الإيمان المطلق والله أعلم بالسرائر كما تقدم وبالخواتيم لكن إذا كان يأتي بالأعمال الظاهرة في الإسلام ولا يعمل من هذا النواقض شيئا فنحكم له بالإسلام الظاهر وما نحكم له بالإيمان الباطن حتى يظهر منه ذلك طيب إلى هنا إن شاء الله إلا بالحقيقة حقيقة الأمر يعني من الله حقيقة الإيمان التي يقصد بها الإيمان الذي يدخل الجنة والذي يكون مآل صاحبه إلى الجنة ويفسر الشيخ الإسلام تيمية بالإيمان المطلق يعني لا تسمي حقيقة الإيمان قال شيخ الإسلام زيمي في بعض المواضع أن يأتي بالصلوات والزكاة والأعمال الظاهرة والباطنة والوضوء والطهارات، هذه حقيقة الإيمان. وإيش أيضا فسرها في حديث إنك لن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن لسبب وأن ما أصابك لم يكن لسبب داخل يترك الباب وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وأن كل شيء من الله، فهذا حقيقة الإيمان. وحقيقة الإيمان يصبح العبد راضيا عن الله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم غالب من المسلمين عندي التضجر، إيش هذا اللي يحصل، وين الرزق، هذا ما احنا مش من خلق الله، هذا يعتبر فاسد الإيمان هكذا، لكنه مسلم في الظاهر. أما أصحاب الإيمان وحقيقة الإيمان الذي عندهم التوكل والإنابة والخشية والخوف والرهبة والرجوع إلى الله والاستغفار والتسبيح والإيمان الظاهر والباطن وتوابع الإيمان والنوافل، هذه حقيقة الإيمان ولا يبلغها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يمن علينا بما يحب ويرضى. قال لا حقيقة يعني تأمل في الباطن، لا نلزم نحكم بالظاهر بأنه مؤمن، لكن أنا قد اطلعت في مراجعة في حقيقة الإيمان كلام شيخ الإسلام تيمية كثير قال بهذا الكلام، فكون الشيخ حفظه الله تعالى لا بأس هو يقول بما ظهر له، لكن أنا يوم تكلمت بعد أن بحثت عن حقيقة الإيمان وكلام شيخ الإسلام تيمية فسرها أكثر من تفاسير، وفسرها بأن حقيقة الإيمان هو مطلق الإيمان، أن يأتي بالأعمال الظاهرة والباطنة التي تهيئه تكون سببا في دخول الجنة، قال هذه حقيقة الإيمان، تكلم عنها في أكثر يعني حقيقة الإيمان هو الإيمان من الصباح وأنا والله أقلب كنت شفت يعني هو مطلق الإيمان، هو الظاهر فسرها بمطلق الإيمان وفسرها بإيش بأنها بعض الأعمال الباطنة، وفسرها في موضع آخر بحديث إيش إنك حديث ما أدري في صحته إيش لكن لفظه في شاهد، قال إنك لن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطأ وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، إذن هذا إيش الإيمان بالقدر، ويتبعه إيش الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبعث بعد الموت، هذه حقيقة الإيمان، تؤمن بهذه الأشياء وأن ما شاء الله كان وما جاءك من خير فهو من الله وما جاءك من الشر فهو بفضل الله ودفع الله، هذه حقيقة الإيمان. نقول بأن حقيقة الإيمان ركز الأسئلة لكن ست حقيقة الإيمان الذي يظهر أن من سمع في هذه الصفات وزيادة يعني من شعب الإيمان الإيمان 74 شعبة يعني رأيت الرجل يمين طلع أذى فهذا من حقيقة الإيمان، والحياة شعبة من الإيمان، من رأيت عنده الحياة فهو إيش من حقيقة الإيمان، كف الأذى وبذل السلام هذه كلها من حقيقة الإيمان صادرة عن الإيمان، وإيش وحسن الخلق أيضا من حقائق الإيمان. نبدأ بكم الله بالذي في الشبكة. نعم ها. ما المرأة من قول النبي من إذا سرتك حسناتك نسأتك سيئاتك فأنت المؤمن، هذا حق قول عائشة، أنا أظن الحديث ما يثبت حديث عائشة أو كذا أو جاء حديث أنا هو في كتاب السنة عبد الله الإمام أحمد ما أذكر إيش حكمت عليه، من سرته حسناته وسأته هذا من الإيمان فهو مؤمن، لأن المؤمن إذا عمل عملا من أعمال الإيمان وسر به واستنار قلبه هذا يدل على صحة الإيمان، وإذا أساءته السيئة يدل على أنه إيش يتألم من الذنب وهذا لا يحصل، أما الإيمان الضعيف يفعل الفجور والمنكرات ولا يتألم لأن قلبه كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يلا خلص بارك الله فيكم. هذه سائلة بس ما أدري كيف الباب مفتوح وكذا. هذه سائلة من ليبيا تقول شيخنا أحسن الله إليكم ما حكم التلقيح المجهري أو ما يسمى بأطفال الأنابيب وجزاكم الله خيرا. مفتوح ها لا مفتوح الباب الداخلي. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. أما بعد بالنسبة لمسألة الأطفال الأنابيب لا تجوز شرعا ولا ينبغي أن تفعل، نعم لأنها أمر مشكوك فيه ولأنها لا يدرى ماذا يفعل فيها فيخشى من عدم الأمانة، حتى لو كان الذي يفعلها مسلم وتقي أنا لا أقبل هذا بالنسبة لو كان احتجت له، لا ينبغي. لماذا؟ الأعراض مصانة والأنسال مصانة، فلا يدرى أن يتلاعب بهذه الأمور، نعم الله سبحانه وتعالى ما قدر لمرأة تحمل ثم يأتون بطفل أنبوب والمكروب هذا الحيوان المنوي ويضعونه في الأنابيب ثم يبيض ثم يعطوه المرأة ويلقحونها تحمل. هذا أشياء مشكوك فيها ولا ينبغي أن يفعلها من يؤمن بالله واليوم الآخر. ينبغي أن تصان الأنساب وتصان الأعراض والمواريث من هذه الأفعال. فمن قدر الله عز وجل له مولودا أو ذرية أعطاه الله عز وجل، ومن لم يقدر له ذلك ماذا؟ فليصبر وليحتسب ولا يعيش في شبهات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم، فهذه أمور مشبوهة، وما ينبغي أن تفعل لا يدرى من أين يؤتى بهذه وكيف يفعل فيها، فلا يجوز أن تفعل والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر في المغرب يقول: بارك الله فيكم، موظف أراد التسجيل في الجامعة لكن لا يمكنه ذلك إلا إذا دفع رشوة لكي يقبلوا طلبة، وذلك أنهم كما يقول يأتون بمعاذير منها أنه لم يسجل في الوقت المناسب وهكذا، فهل يجوز له أن يدفع الرشوة وجزاكم الله خيرا؟ ينبغي أن نعلم ما هي الرشوة شرعا. ما كل ما يدفع الإنسان يعتبر رشوة. الرشوة في الشرع يقولون هي ما دفعت لإحقاق باطل أو إبطال حق. لكن الآن الوظائف، مثلا لو أن شخصا قدم على وظيفة منذ سنة وما قد نزلت له درجة وظيفية، جاء شخص آخر وقدم بعده بسنة، فالذي قدم قبل سنة ما دفع مبلغا من المال أو دفع 500 دولار، جاء الذي بعد سنة الدرجة الوظيفية نزلت، جاء المسؤول عن توزيع الوظائف قال له: هذا الذي أتى بعد سنة أنا أدفع لك 1000 دولار وتعطيني. هذا حق باطلا لأنها ليست له، هي لشخص آخر. لا، فإذا كانت الصحيح أن شراء الوظائف من الرشوات ولا يجوز. أما مثلا بالنسبة للقبول في الجامعة، هذا يلتحق به في حالة لو أن الجامعة قالت عندها قدرة على تقديم 500 شخص وعينة وفتحت المجال، سجلوا 500 حتى اكتمل العدد، قالوا ما نستطيع. فأنت إذا جئت ودفعت مبلغا من المال لمسؤول الجامعة حذف شخصا مستحقا وقدمت أنت، هذه رشوة. أما الوظائف الكراسي موجودة لكنهم يحاولون أن يتمنعوا من أجل يحصلوا على المال، فدفعت مبلغا من المال من أجل يقبلوك بدون أن يضروا بشخص آخر أو يعطلوه عن دراسته، فهذه ليست من الرشوة، وإنما هي من الأخذ المال. أخذوا منك مالا بالباطل وأنت دفعت مالا من أجل تدخل الجامعة، فأنت لست آثم، هم الآثمون الذي أكلوا مالك بالباطل والذين احتالوا وقالوا ما هناك مجال ولا بقي كراسي من أجل أن يأخذوا المال منك. أنت ما أحققت باطلا ولا أبطلت حقا، أنت أخذت شيء هو لك كان ينبغي أن يعطوكه بدون مقابل، كان ينبغي أن يعطوكه بدون مقابل، فهم باعوه لك بقيمة وأخذوا المال حرام ولا يجوز لهم ذلك. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تسأل عن حكم قراءة كتاب البوصلة الشخصية، وهو كتاب يتحدث عن شخصية الإنسان وتقسم الأنماط إلى 4 تقسيمات: شمال، جنوب، شرق، غرب، وأن الإنسان الشمالي الغالب على صفاته وطبائعه، مثلا الغضب والعصبية وغير ذلك من الصفات والمعاملة المناسبة له هي كذا وكذا. الشخص الجنوبي متصف بالهدوء والغالب عليه كذا من الصفات، فما حكم قراءة مثل هذه الأمور في الشرع؟ وللعلم يستدلون بجواز مثل هذه الأمور بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من قسم الأشخاص إلى 4 أقسام، والحديث طويل، وها هو الجزء المستدل به. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، إلى آخر الحديث. وبارك الله فيكم. أولا هذا لا أعلمه حديثا، هذا ما باطل أو من قول بعض الحكماء ولفقوه حديثا. الأمر الثاني أن هذا القراء في هذه الكتب والخزعبلات وكتب شخصيات الإنسان وكتب ماذا التي يؤلفونها الآن الموارد البشرية هذه، ليش؟

ولا يجوز التداوي في هذا المسجد في هذا المستشفى، فأهل عدن أرفع وأنزه من أن يمتن عليهم باطني إسماعيلي يكفر بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. نعم حفظكم الله، ما بقي إلا يتصدق على المسلمين. شيخ البهرة محمد برهان الدين الكافر الملحد الباطني، فينبغي على المسلمين أن يهجروا هذا المستشفى ويهجروا ولا يحضروا ولائم الباطنية ولا الشيعة، ولا يحضروا ولائم الرافضة ولا ذبائحهم، ولا يأكلوا منهم ولا يبيعون لهم ولا يبتاعون منهم. نسأل الله السلامة والعافية. سبحانكنا. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من العراق يقول: أحسن الله إليكم، هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر بإجماع أهل السنة أم لا؟ يا أخي، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هو لا يجوز، هو كفر، لكن إن فعله واحد من حكام المسلمين بنص كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كفر دون كفر، فمن وفقه الله لاتباع السلف هو أفضل له، لا نتعصب، هو كفر دون كفر، وقال ابن عباس وفسرها بذلك عند قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم يا ولد يا انتبه فأولئك هم الفاسقون. نعم، قال هو كفر دون كفر إلا إن استحل. إذا قال، وأحسن من تكلم في ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى، إذا قال حكم الله لا يصلح لهذا الزمان وإنما يصلح لهذا الزمان الحكم بالقوانين الوضعية، فهذا كفر مخرج من الملة. أما إذا حكمه يقول لك من أجل فلوس أو البنك الدولي ضغط عليه أو أوروبا ضغطت عليه وفي قرارة نفسه أن هذا لا يجوز لكن بنمشي معهم، فيقال هذا مرتكب لكبيرة من الكبائر وهو كافر كفر أصغر ومن أهل الوعيد، ونسأل الله العفو والعافية. بارك الله فيكم. نفس السائل يقول: أحسن الله إليكم، هل العصمة للأنبياء من الصغائر أم من الكبائر، وهل هي قبل النبوة أم بعدها؟ وبارك الله فيكم. الأنبياء بالنسبة قبل النبوة، ماذا بارك الله فيك، التفصيل هذا يحتاج إلى نظر زيادة، لكن العصمة للأنبياء من الكبائر بلا شك ولا ريب وباتفاق أهل العلم، هذا بالنسبة للنبوة، ولا يفعلون أيضا من الصغائر ما يخل بمرؤاتهم، لأن من الصغائر ما يشين النبوة ويشين بمكانتهم. لكن بالنسبة للصغائر الذنوب كقوله تعالى: نعم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، نعم، فهذا قد أثبت الله له ذنبا متقدم ومتأخر غفره له، فلو لم يكن له ذنب النبي صلى الله عليه وسلم فأي شيء يغفر له. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، وفي حديث 100 مرة، وكنا نحسب النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة. نعم، فالأحاديث في كون النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر، نعم. وأيضا أحد الأنبياء قال: ربي اغفر لي ربي اغفر لي ولوالدي. نوح قال: ربي اغفر لي ولمن دخل بيتي آمنا، فيغفر له ماذا؟ أما بالنسبة للكبائر فما قد اطلع على نبي ارتكب كبيرة من الكبائر. نعم، موسى عليه السلام قتل نفسا وقد اعترف يوم القيامة، يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فلو لم يكن قتل هذا القتل ذنب، ما لام نفسه ولا أبدى اعتذار به، والقتل النفس بدون حق يعتبر من الكبائر. نعم، لكن الأنبياء لهم مكانتهم، والله سبحانه وتعالى غفر لهم بأعمالهم وبنبوتهم. وكذلك بالنسبة لقبل المبعث، النبي صلى الله عليه وسلم لما في الصحيح البخاري كان هو وزيد بن حارثة يأكلان شاة، فمر عليهم زيد بن عمرو بن نفيل فاستضافه فقال: لا أكل على ما ذبح على النصب، والأكل على ما ذبح على النصب لا شك أنها من الكبائر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد نزل عليه شرع وهو على الأصل. نعم، لكن فلا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب كبيرة أو فعل كبيرة، يقال هو لم يكن هناك تشريع فلم يفعله، لكن سجود للصنم وعبادة الصنم وقاتل أنفس هذا ما حصل. نعم، بالنسبة لإبراهيم قالوا: إني كذبت 3 كذبات، ولا شك ولا ريب أن الكذب من المعاصي، لكن بالنسبة للأنبياء هو كذبها في ذات الله عز وجل، ومع ذلك اتخذها عذرا وسببا أنها منعت من الشفاعة، لأنه قال وإني قد كذبت ثلاث كذبات. وماذا ومن هو نعم نوح قال وإني قد دعوت على قومي، لكن هذه لا يقال أيضا، لكن قد جعلها أمرا مانعا من الشفاعة. نعم وعيسى لم يذكر ذنبا، انظر قال وعيسى أتوا إليه لكن لم يذكر ذنبا، فكل نبي ذكر ذنبا. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأتي إليه يقول أنا لها أنا لها، فشاهد أن الأنبياء يحصل منهم ما يستغفرون منه، أما الكبائر ومحققها وما يسقط يشينوا مكانتهم ونبوتهم ويشينوا مروءتهم هذا لا يحصل منهم، والله أعلم.